الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: والبرهان الثالث قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير خبز وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك، فقام فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكبر على أكمال الدين وأتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. والجواب: هذا كلام يعني هذا الذي سمى نفسه بالمطار الحلي الكذاب، ان هذا يقول هذه يعني دليل على ولاية علي، ما هذه الآيات نزلت فيه اليوم أكملت لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن النبي أخذ بضبعي علي بالضبعي يعني طرف الثوب وقال للمسلمين: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال النبي: الحمد لله على إكمال الدين وعلى ولاية علي. وقال للناس ان هذا هو يعني الامام بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. انظر رب شيخ الاسلام على كلام هذا المفتري الكذاب. نعم. والجواب من وجوه: احدها ان المستدل عليه بيان صحة الحديث، ومجرد عزله الى رواية ابي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس. هذا اول شيء. هذا الاول ينظر على هذا الحديث الذي يعني يذكره في صحيح هذا. نعم. فرواية أبي نعيم له قال: لا لا تدل على صحة الحديث، فإن أبي نعيم يضع الموضوع. نعم. لا تفيد الصحة باتفاق الناس علماء السنة والشيعة. نعم. إن أبا نعيم روى كثيرا من الحديث التي هي ضعيفة بالموضوع باتفاق علماء أهل الحديث. نعم. السنة والشيعة. وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى كما هي عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب. نعم. لأجل المعرفة. يروون جميع ما في الباب. باب العلم المعين يعني مثلا في باب نزول هذه الآية يجيب كل الذي روي يضعه يعني. نعم. لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعض. والناس في مصنفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب، مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، فإن هؤلاء لا يرون عن شخص ليس بثقة عندهم، ولا يرون حديثا يعلمون أنه كذب، ولا يرون حديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب، لكن قد يتفق فيما يرونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه. الوجه الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوع. نعم. هذا الحديث من الكذب يعني ممجوج كذلك، يعني بشارة أهل المعرفة بالحديث. نعم. وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث والنبي عليهم في ذلك، ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها. نعم. الوجه ما هو موجود في أي كتاب من كتب الحديث التي يرجع إليها، بخاري ومسلم وسنن ومسلم الإمام أحمد وغيره. نعم. لا وجود فيه هذا الحديث في شيء من هذه. نعم. الوجه الثالث أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. نعم. وقال: هذه الآية لم تنزل يوم غدير خم كما ذكر هذا الكذاب، وإنما في كل دواوين الإسلام دواوين السنة أن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت النبي في حجته نزلت في يوم عرفة. نعم. وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نعم هذا في خلال عمر عن اليهود أنه جاء يهودي إلى عمر وقال له يا عمر يعني آية في كتابكم نزلت لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا. أنا أحس به يوم نزول. نعم فقال له عمر أي آية والحضر. نعم فقال له عمر وأي آية هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزل وفي أي مكان نزل. نزلت يوم عرفة في عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وهذا مستفيض من وجوه أخرى. نعم قال عمر قال اليهودي أي آية هذه؟ فقال يوم أكملت لكم دينكم. يقول هذه لو نزل علينا نحن اليهود نتخذ هذا اليوم عيد. فقال له أي آية؟ قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال له إني ألا أعلم أي يوم نزل وفي أي مكان نزل. قال له هذا نزل على النبي يوم عرفة والنبي واقف بعرفة فهذا اليوم والمكان. ثم قال له وهذا اليوم هو عيد المسلمين. قال له عرفة هو أعظم يعني يوم عرفة وأعظم عيد المسلمين يعني لا نحتاج أن نجعلها أن نجعل يعني عيدا لنزولها فإنها نزلت يوم جمعة والنبي بعرفة وواقف بعرفة وكلا اليومين يوم جمعة ويوم عرفة يقول له كلا يومين عيد عند المسلمين. نعم وهذا طبعا هذا كله مروى في البخاري وفي مسلم وفي دوري الإسلام. وهذا يخالف قول الرافضي بأنها نزلت في غدير خم وغدير خم عند يعني قرب المدينة عندما كان النبي عائدا من كان حجة الوداع. نعم وهذا مستفيض من وجوه أخرى وهو منقول في كتب المسلمين الصحاح والمسانيد والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك. نعم وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام لأن غدير يعني في يوم غدير خم الذي خطب فيه النبي كما 9 أيام للنبي 9 أيام لمضاها من خروجه من مكة إلى يعني المدينة وكان هنا في اليوم 9 أيام وكان النبي عند غدير ثم غدير خم هو الذي النبي خطب فيه خطبة. نعم فأنه كان يوم الجمعة 9 ذي الحجة فكيف يقال أنها نزلت يوم غدير؟ نعم الوجه الواضح أن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه. نعم نفسها ما فيها أي دلالة على علي ولا على إمامته يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بتمام النعمة وكمال الدين على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في الآية بعد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليل هي تحريم ما حرم الله تبارك وتعالى إلى قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليل فإن الله غفور رحيم. نعم بل فيها أخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين ورضا الإسلام دينه. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. نعم وإن قال الحديث يدل على ذلك فيقال الحديث إن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية وإن لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا ولا في هذا. نعم فعلى التقريرين لا دلالة في الآية على ذلك وهذا مما يبين به كذب الحديث فإن نزول الآية لهذا السبب وليس فيها ما يدل عليه أصلا. نعم فجاء الحديث إن النبي قال أن هذا علي بن أبي طالب الآن هو الخليفة يقول ما هي أبدا يعني دليل من الآية على هذا الأمر إيش العلاقة بين هذا وهذا وهذا يدل على كذب هذا الحديث الذي يعني كذبوه أن النبي قال الحمد لله يعني قد أكمل الدين وعلي هو الخليفة بعد. نعم الوجه الخامس أن هذا اللفظ وهو قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. نعم وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه قولا وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. نعم الوجه السادس أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب، وعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الدعاء هذا دعاء النبي مجاب، و معلوم أن يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم ينتصر يعني على يعني من حاربه، فالذين حاربوا رأس ذلك يعني كمعاذ بن أبي سفيان انتصر عليه في نهاية الأمر، فدل على أن هذا أيضا يعني ما هو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي مجاب. نعم، وإنما هذا من أقوال المفسر على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن من المعلوم أنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف. نعم. صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوا، وصنف قعدوا عن هذا وهذا. نعم. يعني الناس كانت مع علي بن أبي طالب على ثلاثة كبيرة. منهم ناس قاتلوا يعني طلحة بن عبيد الله بن الجمل ومعاذ بن أبي سفيان. ومنهم نصروا كانوا معه، ومنهم من قال أن يقاتلوا مع أولئك عبد الله بن عمر، ومجموعة من الصحابة قعدوا عن الأمر وتركوا القتال والدخول في يعني في الفتنة. نعم. وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود، وقد قيل أن بعض السابقين الأولين قاتلوا، وذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو الغادية، وأن أبو الغادية هذا من السابقين ممن بايع تحت الشجرة. وأولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين أنه لا يدخل النار منهم أحد. نعم. في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم. وهؤلاء فيهم من قاتل عليا كطلحة والزبير، وإن كان قاتل عمار فيهم فهو أبلغ من غيره. وأما علي فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين كسهل بن حنيف وعمار بن ياسر، لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل، فإن سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه، ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد علي أفضل منه، وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار، وقد جاء في الحديث إن الفتنة لا تضر فاعتزل. وهذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة بتأويله، ولم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب. وعلي ومن معه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارغة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فدل هذا الحديث على أن علي أولى بالحق ممن قاتله، لأنه هو الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون، فكان قوم معه وقوم عليه، ثم أن هؤلاء الذين قاتلوا لم يخذلوا أو لم يخذلوا، بل ما زال منصورين يفتحون البلاد ويقتلون الكفار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال معاذ بن جبل: وهم بالشام. والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط، بل ولا في قتال علي، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العسكر الذين كانوا مع معاوية ما خذلوا قط ولا مع علي، بل هم الذين انتصروا في النهاية، فكيف يكون بعد ذلك يعني أن نبي دعا بهذا؟ نعم. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اخذل من خذله وانصر من نصره؟ نعم. والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء. نعم. بل الشيعة الذين تزعمون أنهم مختصون بعلي ما زالوا مقهورين، لا ينصرون إلا مع من غيرهم، إما مسلمين وإما كفار. نعم. وهم يدعون أنهم أنصار، فأين نصر الله لمن نصره؟ وهذا وغيره مما يبين كذب هذا الحديث. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.